ثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان عندي قطعة أرض للاستثمار وتم بيعها، فهل يتم إخراج الزكاة عنها بقيمة 2.5% من ثمنها وقت استلام الثمن، أو ينتظر حتى يحول عليه الحول، وجزاكم الله خيرا؟ إذا تم عرضها سنة كاملة وحال عليها الحول، أو كان الشخص قد اشترى أكثر من أرض وحال الحول على عرضها، فإنه بمجرد أن يقبض المال يزكيه ولا ينتظر حولان الحول للقيمة، لأن عرض التجارة إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والله تعالى أعلم.